دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيه وسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يختمون كل ما يحصل بالحمد، إن أكلوا حمدوا، إن شربوا حمدوا، إن باشروا أهليهم حمدوا، كل شيء يختمونه بالحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.